أما إعراب سورة الكوثر فقوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر جملة إن مستأنفة استئنافا نحويا، والاستئناف النحوي أو الابتدائي هو الكلام الجديد الذي لم يسبق بشيء، أو الكلام المنقطع عما قبله غير المتصل به، هذا معنى مستأنفة استئنافا نحويا. إن أصله إن يعني إيه؟ إن فيها نونان ونا العظمة، نا المتكلم. إن للتوكيد حرف مشبه بالفعل، والأحرف المشبهة بالفعل هي إن وأخواتها، إن وأن وكأن وليت ولعل ولكن. سميت بهذا لأن هذه المعاني التي تؤديها هذه الأحرف هي التوكيد والاستدراك والتمني والترجي تؤدى عادة بالأفعال، فهذا أول وجه شبه بين هذه الأحرف وبين الأفعال، لذلك يقال مشبهة بالفعل لأنها تؤدي معاني تؤدى عادة بالأفعال، أيضا لأنها كلها مبنية على الفتح فأشبهت الفعل الماضي في ذلك، ولأنها تعمل فيما بعدها لأنها تنصب اسمها وترفع خبرها فأشبهت الفعل، لأن الفعل يعمل في غيره، ولأنها جاءت على ثلاثة أحرف وهو أقل ما يكون الفعل منه. فإن أصله إننا، إن للتوكيد حرف مشبه بالفعل، حذفت إحدى النونات استثقالا لاجتماع الأمثال، وذهب الأكثرون إلى أن المحذوفة هي الوسطى، النون الوسطى. ناء ضمير العظمة متصل مبني على السكون في محل نصب اسم إن. أعطيناك فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك ينصب مفعولين ثانيهما الكوثر، أولهما إيه؟ الكاف. وناء أعطيناك ناء في محل رفع فاعل، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به أول، وجملة أعطيناك جملة صغرى في محل رفع خبر إن، وهي فعل وفاعل ومفعول به أول، والجملة الكبرى كلها بقى ابتدائية. الكوثر مفعول به ثان وزنه الفوعل، والكوثر هو الرجل كثير العطاء على وزن فوعل وهو غير قياسي، فالكوثر صيغة مبالغة للصفة المشبهة من مصدر إيه؟ كثرة، عبر بها عن اسم الذات لتوكيد ذلك. الصفة المشبهة هي اسم يصاغ من الفعل الثلاثي اللازم المتصرف للدلالة على معنى ثابت للموصوف به، سميت مشبهة لأنها تشبه اسم الفاعل في دلالتها على معنى قائم بالموصوف ويتصف به اتصافا دائما. إذن ما هي الصفة المشبهة من فعل كثر؟ كثير، كثير. نعم، الكوثر الجنسية للمبالغة وللكمال أيضا. فصل لربك وانحر. في الفاء قولان، القول الأول أنها فصيحة للاستئناف والسببية، فصل لربك، الفاء فصيحة للاستئناف وللسببية، لماذا؟ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر. نشرح أولا الفاء الفصيحة، وهي التي تفصح، وجود الفاء يفصح عن محذوف في الكلام قبلها يكون سببا للمذكور بعدها، كالفاء التي نراها مذكورة بعد الأوامر والنواهي بيانا لسبب الطلب، كما في قوله تعالى وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. ما هو المحذوف هنا؟ اضرب بعصاك الحجر فانفجر، فضرب، أحسنت، اضرب بعصاك الحجر، نقدر إبا، فضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه 12 عين. فهذا هو المحذوف. ما الذي دل على المحذوف؟ الفاء، قل نضرب بعصاك الحجر فضرب فانفجرت منه 12 عينا، فهي أفصحت عن محذوف في الكلام قبلها يكون سببا للمذكور بعدها، أي بعد الفاء. مثلا قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أين المحذوف؟ ها؟ فأفطر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعليه صيام أيام بعدد الأيام التي أفطرها. فهذا هو القول الأول، إن الفاء فصيحة للاستئناف والسببية. لماذا؟ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره. إذا عرفت إعطاءنا إياك الخير الكثير الذي لا يعد ولا يحصى، وأردت بيان ما يلزمك في شكره، فأقول لك صل لربك وانحر. واضح؟ فهذا هو التقدير. على هذا القول فإن جملة فصلي هي عبارة عن مقول لجواب إذا المقدرة، لأننا قلنا التقدير إيه؟ إذا عرفت إعطاءنا إياك الخير الكثير الذي لا يعد ولا يحصى، وأردت بيان أو معرفة ما يلزمك في شكره، فأقول لك صل لربك وانحر. فجملة فصل لربك وانحر هي مقول لجواب إذا المقدرة. وجملة إذا المقدرة مستأنفة إذا أردت. القول الثاني إن الفاء عاطفة تفريعية لكون ما بعدها مرتبا على ما قبلها. وعلى هذا القول الجملة الفعلية فصلي معطوفة على جملة إن أعطيناك الكوثر فصلي عطف، صلي معطوف على جملة إن. رد هذا القول الثاني الإمام أبو العباس البسيلي التونسي رحمه الله فقال الفاء في فصلي للسبب وليست عاطفة، أي فصلي لأن الله تعالى أكرمك وأعطاك وأمتك خيرا كثيرا عظيما، وليست السببية منحصرة في هذا. يعني السبب الصلاة ليس منحصرا أن الصلاة تكون شكرا لنعمة إعطاء الكوثر، ولكن لهذا شكرا لهذه النعمة ولكونه تبارك وتعالى أهلا لأن يصلى له وأن ينحر له وأن يعبد وحده. وإنما لم تكن الفاء عاطفة. لماذا لا نقول إن الفاء عاطفة؟ لأنك إذا عطفتها فصلي على الجملة كلها، الجملة كلها اللي في الآية الأولى، الجملة الأولى اسمية، فهل حيصلح أنك تعطف جملة فعلية فصلي على جملة اسمية؟ فلو عطفتها على الجملة الأولى بكاملها ففيه عطف الفعلية على الاسمية. وإن عطفتها على الفعلية قلت فصلي عطف على أعطيناك، ففيه عطف الطلبية على الخبرية، ولا يصح عطف الفعلية أقصد على الاسمية ولا الطلبية على الخبرية. فلذلك يعني لا يرى أن تكون الفاء عاطفة. فصلي فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، وفاعله ضمير مستتر يعود على رسول الله صلى الله عليه وسلم تقديره أنت. لربك اللام للتعليل تتعلق بصلي، والكاف في محل جر مضاف إليه. وقيل لربك، ما الذي في قول تعالى فصلي لربك من البلاغة؟ أنا بتكلم عن أسلوب، ها؟ لأن سمعت كلمة الالتفات، الالتفات، لأن إن التكلم إن أعطيناك الكوثر، المقتضى إيه؟ فصلي لنا وانحر. فقال لربك، أقيم الاسم الظاهر لربك مقام ضمير العظمة اللي هو لنا، وكان المقتضى أن يقول فصلي لنا، ولكنه انتقل من المضمر إلى المظهر على سبيل الالتفات اهتماما بذكر ربك حتى يفصح كلمة ربك، وتعظيما له، وتحقيقا لمعنى العبودية والرعاية، وإيجاب المنة والمهابة. وانحر فعل أمر مبني على السكون والفاعل مستتر تقديره أنت معطوف على صلي. إن شانئك، الجملة مستأنفة مؤكدة لما قبلها. إن حرف مشبه بالفعل، حرف توكيد ونصب. شانئ اسم، إن منصوب بالفتح، وشانئ مضافة إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله في المعنى الذي يشنأك، فهنا أضيف اسم الفاعل إلى مفعوله في المعنى. هو ضمير فصل وتوكيد لفظي لا محل له من الإعراب، أو مبتدأ ثان. هو الأبتر، إما أنه مبتدأ ثان فتكون إن شانئك هو الأبتر، شانئك الاسم، اسم إنه الخبر، هو الأبتر هو مبتدأ، والأبتر إيه؟ خبر، والجملة كلها في محل رفع خبر إن. فالأبتر خبر مرفوع لإن إذا قلنا هو ضمير فصل، يعني إن شانئك هو الأبتر. لو قلنا هو ضمير فصل يبقى الجملة إيه؟ إن شانئك الأبتر، وإنما أتي بهو لمعنى ذكره العلامة محمد الأمين الهرري الشافعي في كتابه حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن. قال هو مبتدأ، والأحسن الأعرف في المعنى أن يكون ضمير فصل، أي هو المنفرد بالبتر. لما يقول إن شانئك هو الأبتر، هو دي تكون ضمير فصل وليست مبتدأ. لماذا؟ لأن استعمالها على أنها ضمير فصل يدل على أن من يبغض النبي صلى الله عليه وسلم هو الأبتر المخصوص بالبتر لا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجميع المؤمنين أولاده، وذكره مرفوع على المنائر والمنابر، مسرود على لسان كل عالم وذاكر إلى آخر الدهر، يبدأ بذكر الله تعالى ويثنى بذكره صلى الله عليه وآله وسلم، وله في الآخرة ما لا يدخل تحت الوصف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وشرف وكرم صلاة وسلاما دائمين ما بقي الدهر. وهما من قال إن شانئك هو توكيد، لماذا؟ لأن المظهر لا يؤكد بالمضمر. نعم.